ماشي. خذ الباب معك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الحديث في كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. انتهينا بفضل الله تعالى من العنصر الأول وهو باب شروط صحة الصلاة. ثم جاء العنصر الثاني وهو باب صفة الصلاة. ثم جاء العنصر الثالث باب أو عنصر أركان الصلاة. ثم واجبات الصلاة. ثم سنن الصلاة. كنا ملينا احنا سنن الصلاة صحيح؟ مليناها في المحاضرة السابقة سنن الصلاة. نزيد بعض السنن ونرجع عليها تاني ونزيد عليها. ذكرنا ايه عندك؟ سنن الصلاة. ايش؟ واجبات الصلاة. سنن. فيش سنن؟ انت جيت متأخر بقى. طيب هنكتبها كده سنن الصلاة. واحد رفع اليدين في أربعة مواضع. رفع اليدين في أربعة مواضع. يبقى هنتكلم فيه من السنن. ده سنن. إذا لم تفعل الصلاة صحيح. سنن الصلاة. واحد رفع اليدين في أربعة مواضع. اثنين وضع اليد اليمنى على اليسرى. وعليكم السلام. وضع اليد اليمنى على اليسرى. ثلاثة دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح. أربعة الزيادة على قراءة الفاتحة. وعليكم السلام. الزيادة على قراءة الفاتحة. وعليكم السلام. خمسة التأمين. التأمين اللي هو قول آمين. ده سنة في الصلاة. تأمين. لا لا كمل خمسة وسيب قبلها. تأمين يعني قول آمين. ستة الجهر في الجهرية والإصرار في السرية. الجهر في الجهرية. اكتب يا شيخ احنا بنتكلم في سنة الصلاة. اكتب اكتب اكتب. الجهر في الجهرية والإصرار في السرية. الجهر في الصلاة الجهرية وأن تسر في الصلاة السرية. ده حكمه سنة. فلو أنت نسيت سهوت مثلا بتصلي العصر ده سرية وجهرت الصلاة صحيحة. ساعات الواحد ينسى يجي يكبر كده الله أكبر ويبدأ في الفتحة على طول جهرا ويبتكر بعد نص الفتحة مثلا إن هو إيه احنا في صلاة العصر. هل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو. لو إمام أو مأموم. طيب وضع اليدين مفرجتين. وضع اليدين مفرجتين. مفرجتين يعني مفتوحتين. وضع اليدين كده على الركبتين. على الركبتين في الركوع. وضع اليدين مفرجتين على الركبتين في الركوع. وصفناها المرة اللي فاتت. روح مسك ركبتك فأثناء الركوع تكلبش كده بالإيدين تفرد الأصابع وتمسك الركبتين. أيضا البداية بوضع اليدين قبل الركبتين في السجود أو نزول على اليدين. النزول على اليدين للسجود أو البداية بوضع اليدين قبل الركبتين في السجود. يعني معناها تنزل على اليدين في السجود. ودي مسألة فيها خلاف هل النزول على اليدين ولا على الركبتين. جمهور المحدثين على أن النزول على اليدين تنزل في السجود على يديك. ورجح كثير من الفقهاء أيضا أن النزول على الركبتين والخلاف فيها سائغ. من رأى أو ترجح له ان نزل كده ماشي. من ترجح له ان نزل بركبتين ماشي. الخلاف بس في ايه؟ كراهه. الكراهه الامر على الكراهه. النهي عن الكراهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. طيب اختلفوا بقى بروك البعير بينزل على الايدين ولا على الركبتين. فعلى اساس الاختلاف ده اختلفوا في ايه؟ انت كمصلي تنزل على يدين وعلى الركبتين. لو انت نزلت على اليدين وخالفت الحديث. لو رجحنا كده ان النزول على الركبتين هو الصح وخالفت الحديث المخالفه في ايه؟ في الكراهه. في الكراهه يبقى اصبحت انت عملت عمل مكروه ولم تبطل الصلاه. الصلاه صحيحه مع الكراهه. كراهه النزول كده. لو احنا رجحنا النزول على الركبتين مش النزول على اليدين او نزول على اليدين. يبقى اقصد اقول ان النهي للايه؟ النهي للايه؟ للكراهه. اتفضل. اقصد لو نزل مره كده لا، هو يترجح لشيء وينزل عليه. ايضا من السنن، نتكلم في سنن الصلاه بس بسرعه. احنا قلنا المساله ايه اصلا؟ المساله كلها في ايه؟ في سنه. نزلت على الايدين او نزلت على الركبتين سنه، فلو خالفت ها الامر في الكراهه، النهي في الحديث للكراهه. ايضا توجيه اصابع القدمين حال السجود الى القبله، توجيه اصابع القدمين حال السجود الى القبله، توجيه اصابع القدمين حال السجود الى القبله. يعني وانت ساجد تروح تاني صوابعك كده، تمام، تخلي الاصابع الاطراف تتجه للقبله وانت ساجد، رجليك ورا صح، تتني صوابعك تخليها للقبله. لو واحد وقفها كده ما تناش الاصابع، ساجد هو كده وخلى ايديه رجليه من ورا عامله كده واقفه، حكم الصلاه صحيح؟ بنتكلم في سنه. ايضا الافتراش في التشهد الاول، الافتراش في التشهد الاول والتورك في الاخير، الافتراش في التشهد الاول والتورك في الاخير. شرحنا المره اللي فاتت الافتراش اللي انت تنيم الشمال وتقعد عليها وتوقف رجلك اليمين، تقعد على رجلك الشمال وهي نايمه وتوقف اليمين كده، ده في التشهد الاول الوسطاني يعني. وفي الصلاه من كل ركعتين بتصلي اي ركعتين يبقى تجلس جلسه الايه؟ الافتراش. طب في الركعه الاخيره عندك الثلاثيه والرباعيه والصلاه الرباعيه التورك، التورك ازاي؟ تروح مدخل الشمال تحت اليمين وتجلس على الارض، اسمه التورك، الشمال تحت اليمين وتجلس على الارض. واضحه؟ واضحه؟ طيب هتقول اه مش واضحه؟ لا مش لا يجوز، احنا بنتكلم في سنن، مساله لا يجوز لا، احنا بنتكلم في ايه؟ في سنن. فلو واحد خالف تورجت في ركعتين وافترشت في ثلاثه الصلاه صحيح؟ احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ في سنن، في سنن. الجلسه دي اصلا الصلاه صحيحه، بنتكلم في سنن. السنن اللي بعدها جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحه. ايه جلسه الاستراحه؟ بعد ما نصلي الركعه الاولى وهتقوم تجيب الركعه الثانيه بتجلس جلسه كده خفيفه لغايه ما يرجع ليك نفسك وتروح قايم تاني، اسمها جلسه الاستراحه. الاشاره بالسبابه في التشهد. لا لا، احنا بنتكلم في سنن الصلاه. طمانينه دي ركن. بس افهمه، بس افهمه افهمه افهمه. طمانينه ركن. واضحه؟ طمانينه في كل ركن من اركان الصلاه ركن. يعني الركوع مع الطمانينه. الاعتدال من الركوع مع الطمانينه. السجود مع الطمانينه. رفع من السجود مع الطمانينه. سجود السجده الثانيه مع الطمانينه. فالطمانينه طمانينه ركن داخل كل ركن من اركان الصلاه. اتفضل. جلسه الاستراحه لا، جلسه الاستراحه انت صليت الركعه الاولى، هتقوم تجيب الركعه الثانيه بتجلس جلسه صغيره كده خفيفه، ما تشوفهاش في المساجد. ها بعض الاخوه كده تلاقيه ساجد بتلاقيه قاعد شويه قبل ما يقوم يجيب الركعه الثانيه، تاخد بالك منها؟ تقعد قاعده عاديه خالص كانك قاعد بين السجدتين، بس مش هي اللي بين السجدتين. تمام، خلصت الركعه الاولى السجده الثانيه تمام كده؟ بعد ما خلصت السجده الثانيه هتقوم عشان تجيب الركعه الهين الثانيه، قبل ما تقوم تجيب الركعه الثانيه بتقعد قعده خفيفه اسمها جلسه الاستراحه. حكمها سنه، لو ما جلستهاش الصلاه صحيحه. تمام. اللي بعدها قلنا الاشاره بالسبابه في التشهد، الاشاره بالسبابه في التشهد. كيفيه الاشاره بالسبابه يا جماعه هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد 53 كده بالصوره دي، يروح ثاني ثلاث صوابع ويعمل كده، تاني اسبوعين ويعمل كده كانها 53 تمام. دي صوره. صوره تانية يثني كل الاصابع، كل الاصابع متنيه ويرفع السبابه هكذا، رفع السبابه من اول التشهد الى اخره، ولا عند التشهد عند قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولا عند ذكر كلمه الله مثل التحيات لله وتروح منزل الصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادي الله الصالحين. واضح؟ واضحة يا جماعة؟ هل تقولها في كل التشهد ترفع الإصبع في كل التشهد، ولا عند القول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا عند كل ذكر كلمة الله في التشهد؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف، خلاف كله في إيه؟ في سنية. الخلاف كله في إيه؟ في سنية. أرجح أو أظهر الأقوال من أول التشهد إلى آخره ترفع الإصبع هكذا مع الحركة الخفيفة، تحريك الإصبع كده السبابة حركة خفيفة. طب لو وقفت الإصبع من غير تحريك برضه صحيح، تمام هكذا، يبقى بتنيم أصابعك بتنيم كده على الأرض على الركبة وترفع كده، مش كده بشكل مسدس. بعض الإخوة عمل كده مسدس كده وطخ، تاخد بالك هكذا، لا كده مش كده، كده دايما كده وكده. تفضل. جميل. الدعاء بعد التشهد الأخير، آخر سنة من سنن الصلاة الدعاء بعد التشهد الأخير، يعني خلصت التشهد إنك حميد مجيد وسلمت صلاة صحيح، من السنة اللي أنت تدعو، تدعو الاستعاذة من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتدعو بقى ما تيسر، دي سنة. كده احنا خلصنا سنن الصلاة، يبقى خدنا بفضل الله تعالى العناصر اللي خدناها في كتاب الصلاة من أول ما بدأنا السنة دي. خدنا أول حاجة شروط صحة الصلاة، وبعدين رقم اثنين أخذنا صفة الصلاة، الشيخ راح شرح لنا صفة الصلاة كلها على بعض، هنقسمها العناصر الأول شروط صحة الصلاة، وبعدين أركان الصلاة، وبعدين واجبات الصلاة، وبعدين سنن الصلاة. هناخد النهاردة بقى، اقلب بقى، لا اقلب سجيد السهم هنعديه، هناخد باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. يبقى العنصر ده رقم كام اللي جاي؟ نعيد تاني، شروط صحة الصلاة، ها، أركان الصلاة، ها، واجبات الصلاة، ها، سنن الصلاة، كده أربعة، خمسة، مبطلات الصلاة. اتفضل. التشهد الأول في خلاف أصلا، هل تقول التشهد كله ولا تقول نصفه؟ تمام؟ الأحوط اللي أنت تقول كله، الأحوط، فلو قلت نصه، نصفه جائز. تمام؟ لو قلت كله ودعيت سنة. في التشهد الأول؟ اه، لو قلت كله، أنت بتتكلم على إيه؟ على الدعاء ولا التشهد كله؟ لا، التشهد كله فيها خلاف، بعضهم قال نصفه، بعضهم قال إلى قوله إنك حميد مجيد. ده قول الشافعي تقول التشهد كله. وغير العلماء قالوا نصفه، لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتروح قايم. يعني يجوز في التشهد الأول والثاني كله. أي نعم. طيب، مبطلات الصلاة. افتح الكتاب بقى، الشيخ يقول ايه اللي هو تحت باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، وصلته في الكتاب، ها في الكتاب، يقول الشيخ تبطل الصلاة ب، يبقى دي اسمها ايه يا جماعة؟ مبطلات الصلاة. يبقى لازم تعرف ايه هي المبطلات. قال اول حاجة ترك ركن. ايه معنى ترك ركن؟ سبت ركن زي ايه؟ عشان كده قلنا اركان الصلاة ايه هي؟ تكبيرة الاحرام. لو تركت تكبيرة الإحرام أنت لم تدخل في الصلاة، يبقى الصلاة ما انعقدتش أصلا، تمام كده؟ لو تركت ركوع في ركعة، لو قرأت قراءة الفاتحة في ركعة، وقلنا في حالات تسقط فيها قراءة الفاتحة شرحناها، خد بالك إن الفقه الكلام منبني على بعضه، كلام منبني على بعضه، فلما نقول معلومة هنا ترك ركوع في قراءة الفاتحة ما تسألنيش بقى وتقول إيه؟ طب لو أنا دخلت وأنا راكع، واضح يا جماعة؟ عايز اقول حاجه، واضح الفقه منبني على بعضه، لازم تعرف ركن خصوصا الصلاه، فقه الصلاه اركان واجبات سنن، فلو اتكلمنا في حاجه ما تدخلنيش في حاجه تانية، ما احنا اتكلمنا بقى. طيب نرجع تاني، فلو تركت ركن من اركان الصلاه حكم الصلاه باطله، او الركعه دي بالذات باطله، لو تركت ركن في كل ركعات باطله، لو تركت ركن في ركعه فقط باطله. خلاص كده؟ او ترك شرط، شرط زي ايه؟ فكروني كده من شروط صحة الصلاة. الطهارة، ها، فلو تركت الطهارة لم تتطهر قبل الصلاة، الصلاة باطلة. لو انتقضت الطهارة في اثناء الصلاة باطلة الصلاة. لو نزلت عليك نجاسة طارئة، جاءت عليك نجاسة في اثناء الصلاة ولم تزلها، جاءت نجاسة على الملابس، لابد تزلها مباشرة ولو بخلع الملابس الخارجية، تمام، ويكون في ملابس تحت تسترك، تخلع الملابس الخارجيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي، واخبره جبريل ان في نعليه قدر، جاء جبريل عليه السلام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في النعلين في الحذاء في قدر، فخلعهما النبي وهو كان يصلي، فاخبره جبريل ان في نجاسه فخلعهما. فكذلك لو جاءت عليك نجاسه في اثناء الصلاه استطعت ان تخلع اللي جاءت عليه النجاسه وتصلي وانت مستور العوره تخلعها، لم تستطع ازالتها الا بالخروج من الصلاه واجب عليك الخروج من الصلاه وازاله النجاسه. ثم تاتي وتبدا الصلاه من جديد، تاتي وتبدا الصلاه من جديد لانك خرجت وعملت حركات، هتروح عند الحنفيه وتزيل النجاسه، حركات في الصلاه ما ينفعش تكمل الصلاه تاني. يبقى تاني احنا بنضرب مثال، لايه؟ ترك ركن او ترك شرط، بنتكلم في مفسدات الصلاه او مبطلات الصلاه. فبيقول لك من مبطلات الصلاه ترك ركن او ترك شرط وهو يقدر عليه، يعني هذا الركن وهذا الشرط تركه وهو قادر ان هو ياتي به، ده معنى كلمه هو يقدر عليه، كان قادر ان يقوم مع القدره. من اركان الصلاه ايه؟ القيام مع القدره، ان انت تصلي الصلاه وانت واقف وانت قادر. طب غير قادر على القيام وترك هذا الركن صلاته صحيحه وليست باطله، فعشان كده قال لك وهو يقدر عليه، وهو يقدر ان ياتي بهذا الركن او الشرط. قال هذا الركن او الشرط اذا تركه عمدا بطلت، او سهوا بطلت. لو واحد يقول سهوا ونسي وخلاص، واستمر ناسي ما افتكرش، خلاص خلاص يبقى ما ايه؟ هنجيبه ازاي ده؟ هنعرف ازاي ان هو نسي؟ ويقول لك انا نسيت، ما هو اول ما اقول لك انا نسيت معناه ان هو افتكر. طيب انما تركه سهوا ولحق يجيبه في اثناء الصلاه، خلاص الصلاه صحيح. او جهلا، تركه جهلا اذا لم ياتي به تاني. فلو ترك ركن او شرط عمدا او سهوا او جهلا، مثلا جهلا زي ايه؟ كان انسان يصلي بغير وضوء ويظن ان الصلاه بغير وضوء وصلى على ذلك سنين، يقول له عفى الله عما سلف، مع انه آثم في تقصيره وكده مقصر، لانه موجود في اماكن علم وموجود في بلاد مسلمين، تمام، واكيد في الخطبه سمع، واكيد في دروس كان ممكن يسمع ولم يسعى لتعلم، فلا بد ان هو عليه اثم لتقصيره، ولكن يقول عفى الله عما سلف ويصلي من السنن ما يسره الله له، عسى ان هو يقضي عنه ما فات. يبقى القاعده الاساسيه من مبطلات الصلاه ايه؟ ترك ركن او شرط من شروط صحه الصلاه وهو قادر على الاتيان به. في سؤال في الجزء الاول. رقم 2، بترك واجب عمدا تبطل الصلاه لو ترك واجب متعمد. ايه من واجبات الصلاه؟ ذكروني كده. من واجبات الصلاه، ركز، يا رجل يا رجل اخلنا، تكبيرات الانتقال. ايوه، تكبيرات الانتقال. بعد ما خلصت الفتحه والسوره اللي بعد الفتحه جيت عشان تركع، قلت ما قلتش، نسيت الله اكبر. لو تركتها متعمد ما قلتش الله اكبر وانت نازل وانت فاكر ان لازم تقول، بطلت الركعه دي، الا ان انت تلحق وتقول الله اكبر. لو لحقت قلت الله اكبر خلاص. طب لو تركتها متعمد لغايه ما قمت لم تتلفظ بكلمه الله اكبر، خد بالك معنى ترك واجب التلفظ القولي، لابد تحريك اللسان فيه يا جماعه. قراءه الفتحه لابد تحرك لسانك، تكبير لابد تحرك اللسان وفي سرك، اه ماشي، الا اذا كان الامام بيجهر، لان بعض الناس يصلي كده تيجي تقول له كلم، يقول لك انا بقلبي بتكلم بقلبي. ده طبعا ما ينفعش، لان قراءه الفتحه شرط فيها النطق، وفي حروف لابد من تلفظ اللسان وتحريك الشفتين، فمعنى ان انت لم تحرك الشفتين الصلاه باطله لا تصح. تاني، ترك واجب عمدا زي ايه برضه؟ التشهد الاوسط. التشهد الاوسط تركه متعمد، هو متذكر لازم اقعد تشهد، فراح واقف ولم يجلس التشهد الاوسط متعمد، نقول له ايه؟ بطلت، بطلت صلاتك، ابدا الصلاه من جديد. خلاص كده القاعده الاساسيه، ترك واجب متعمد. لا انت بتتكلم على في صلاه جماعه بقى. لا صلاه جماعه لها حكم تاني. احنا بنتكلم في الصلاه، صلاتك انت لوحدك. اه صلاتك انت منفرد. طيب بالكلام عمدا من مبطلات الصلاه، بص معايا رقم 3، الكلام متعمد. الكلام متعمد ضيف جنبها كده لغير مصلحه الصلاه. كلام عمدا لغير مصلحه الصلاه. خد بالك لما اقول لك كلمه عمدا عشان يخرج ايه؟ سهوا وجهلا. فبيقول لك الكلام متعمد يعني ناسي. واحد هو ناسي يعني بيقرا الفاتحه كده، فهو بيقرا الفاتحه سرح في موضوع، ها فاتكلم كلمه، كلام كلمه في الموضوع، تخيل ان زميله قدامه فبيكلمه، ده ساهي، تمام. او واحد عايز يرد واحد في الفاتحه او في السوره في القراءه، فقال له مثلا لا مش كده، وبعض الناس عملها تلاقي الإمام عمال يغلط، ها لا أنا مش كده، فتكلم كلامه في الصلاة تمام. مفترض أنت بتفتح عليه إزاي ترده بالآية، مش تقوله مش كده. طيب يبقى ده الكلام متعمد، يخرج منه الكلام سهوا. فلو تكلم ناسي في الصلاة حكم صلاته صحيح، أو تكلم جاهلا زي ما حدث في حديث معاوية بن الحكم السلمي، دخل في الصلاة فعطس رجل في الصلاة فقال يرحمك الله، بتكلم في الصلاة فالناس لمحوا بأبصارهم فقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، يبقى تكلم تاني اهو، يبقى تكلم مرتين، فراحوا ضربين على أفخاذهم عشان يسكتوه. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وما وجدت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى لو تكلم ساهي في الصلاة حكم صلاته صحيح، لو تكلم جاهل في الصلاة حكم صلاة. يبقى الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، معنى كده أن ممكن تتكلم متعمد لمصلحة الصلاة، مثل جاء الإمام فصلى 4 ركعات وقام عشان يجيب الركعة الخامسة، في عندنا صلاة خمسية آخرها 4، فقام عشان يجيب الخامسة، أول حاجة تبدأ بيها تقول سبحان الله، لم يفهم الإمام، ما فهمش سبحان الله يعني عايز إيه، فتروح ترفع صوتك بالتشهد، ترفع صوت تحياته لله الصلوات والطيبات والسلام عليك عشان يفهم انت ايه في التشهد، برضو ما فهمش يجوز ان انت تقول له اجلس فانها الخامسة. يبقى انت اتكلمته بس كلامك ليه مصلحة الصلاة بس بالخطوات دي، اول حاجة تسبيح، رفع الصوت بالتشهد، الكلام لمصلحة الصلاة في اضيق الحدود. لا انت ما كنتش معانا بقى، انت كنت معانا ولا مش معانا؟ ما انا قلت اول حاجه سبحان الله. طيب ما فهمش سبحان الله الجمر التشهد، تقول ايه؟ ترفع صوتك بالتشهد تحياته لله الصلوات والطيبات، ما فهمش. ثلاثه الخطوه الثالثه يعني اجلس فانها خمسه، لو راح من حوله ان هو يقول لي اجلس فانها خمسه الاول عشان ما يجيبش، لا ما تتكلمش بكلام خارج عن الصلاه الا بعد ما تنتفي الاولى والثانيه، ما تدخلش على رقم ثلاثه. لا اللي ثبت فيه النص بتتكلم فيه زي اخر القيامه تمام، بتتكلم بتقول بلى ليس ذلك بقدر على ان يحيي الموتى، تقول بلى الفرض والسنه لان دي ثبت فيها النص تمام. التسبيح بس هتجيبون بس المسائل الثانيه، انا مش عايز بس ايه ادخل المسائل الثانيه، طب ما تخليها بس المسائل يعني هتيجي المسائل في وقتها تبقى احسن عشان بحب انا امشي بقواعد. اتفضل. مش باين في ايه؟ في القراءة ولا في الركوع والسجود؟ لا في القراءة. لا في القراءة لا تتكلم، لان القراءة الجهر بالقراءة سنة. ما تتكلمش. حتى لو مثلا زي صلاة المغرب او صلاة ايه؟ انا بقول لحضرتك الجهر بالقراءة سنة. انت اسمع وتابع. تابع الحركات بتاعته. في الركوع بتتابع. الا لو مش سامع الركوع. لو سامع صوت الله اكبر ولا سامع الله اكبر، هي دي هو ده الواجب عليك ان انت تتابعه فيه، انما ما تقولوش ارفع صوتك، لان الجهر بالقراءة. اي نعم. أنت تقرأ مع نفسك تمام. من مبطلات الصلاة رقم 4 القهقهة. القهقهة يعني الضحك بصوت عالي، ده معنى القهقهة وليس التبسم. القهقهة تذكرت نكتة، تذكرت كلمة، واحد عمل معك قدامك موقف فرحت ضاحك وخرج صوت، سواء كان الصوت ده مكتوم أو بصوت عالي، يعني بصوت إيه، المهم إن هو ضحكت بصوت، إنما مجرد التبسم فتح الشفتين لا تبطل الصلاة، ولكن مكروهة، مكروه التبسم في داخل الصلاة، إنما القهقهة بصوت عالي بطلت الصلاة. أيضا اكتب جنبها كده والأكل والشرب، يضاف برضو من مبطلات الصلاة الأكل والشرب. إنسان أكل أو شرب في أثناء الصلاة بطلت صلاته، إلا لو أكل ناسيا، قلنا الناسي والجاهل قاعدة عامة، الناسي رفع الله عز وجل عنه الإثم. 5 بالحركة الكثيرة عرفا، يعني تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة. هتقول لي كم حركة تبطل الصلاة؟ بعضهم قال 3 وبعضهم قال أزيد، ما ليس عليها نص، ليس عليها دليل. قالوا الحركة الكثيرة في العرف، في عرف الناس لما تنظر لهذا الإنسان المصلي عمال يتحرك كده، لا لا هذا في عرفنا كده إنسان ما بيصليش، ممكن يكون بيصلي وبيتحرك كده، واضح؟ يبقى كم؟ لا ما هو مش كل مسألة يكون فيها نص حديث، يعني إيه؟ مش كل مسألة يكون فيها حديث يكون فيها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال وقاعدة عامة، إنما إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، تمام كده؟ فقاسوا بقى كل الأشياء ديت على إيه؟ على الكلام، وقال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يبقى غير كده لا يجوز في الصلاة، غير التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لا يجوز في الصلاة. فهي مش كل مسألة في الشرع لازم يكون عليها نص بعينها، خدت بالك حضرتك؟ مش كل مسألة بعينها، في قواعد عامة العلماء بيدخل تحتها المسائل. طيب الحركة الكثيرة، قلنا الحركة الكثيرة مقدارها إيه؟ عرف الناس، العرف لو نظرت إليه في عرفنا كده الإنسان ده بيوصلش، عمال يتحرك أه، يعني مثلا لو لابس غترة يعدي الغترة كل شوية، أه يعدي الطاقية، يطلع التليفون يبص فيه، أه مفيش مانع لو معاه مش يقعد يسرح، مش معقول ده يصلي، مش ممكن تكون دي صلاه، تمام كده؟ المتواليه، المتواليه يعني ايه؟ متتابعه لغير ضروره، لغير ضروره، يعني لو تحرك لضروره جائز، اكتب كده غير ضروره، دي ورد فيها دليل بقى للضروره، يعني الحركه الضروريه مثل، والضروره مثل، اكتب والضروره مثل حمل النبي صلى الله عليه وسلم، حمل، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب في الصلاة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب في الصلاة. أمامة بنت زينب دي بنت بنته، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها طفلة صغيرة اسمها أمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي كان يحملها، فإذا قام حملها، إذا ركع أو سجد يضعها في الأرض، هيقوم تاني يروح شايلها تاني، فتحركه، بس دي حركة ضرورية طبعا، لو الطفل جالك وأنت تصلي يعني زحف او ماشي لغايه ما جالك، مش هو بيعيط في مكان وانت بتصلي في مكان تروح له وتجيبه وتقول يجوز حمل الطفل في الصلاه، هو ما جالكش الا ان خفت عليه، خفت عليه فتقطع الصلاه، هو في مكان بقى تقطع الصلاه لانك هتتحرك حركات، لا هتروح كده وكده، صح يا جماعه؟ طيب الا لو كان الطفل في اتجاه القبله، طفل في اتجاه القبله قدامك في اول الغرفه كده وانت في اخر الغرفه تصلي، يجوز الحركه عشان تاتي به وتصلي، ممكن تصلي هنا بدل ما ترجع تاني، او عكس اتجاه القبله في ظهرك يجوز ترجع له بس وجهك للقبله، او عن يمينك يجوز بس وجهك للقبله، او عن شمالك بس وجهك للقبله، يبقى يجوز الحركات في الاتجاهات الاربع بشرط الاتجاه للقبله، قدام ورا يمين شمال، برضو للايه؟ للضروره. وايضا الحركه الضروريه مثل، اكتب فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو مغلق، يعني الباب كان مغلق فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان الباب في اتجاه القبلة، وكان الباب في اتجاه القبلة، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه القبلة وفتح الباب. يبقى قاعدة عامة، يجوز الحركة الضرورية في الصلاة لأي جهة بشرط عدم الانحراف عن القبلة، يعني لا تنحرف عن القبلة. فضل. لشيء ضروري، لشيء ضروري ليس على كيف، انما لشيء غير ضروري قال الله عز وجل ولا تبطلوا عملكم، لا تبطل عملك. اي نعم نعم. قال ايه بقى؟ لانه في الاول، في الاول اللي هو ايه؟ في اول حاجه خالص من المبطلات اللي هو ايه؟ ترك ركن او شرط. قال لانه في الاول ترك ما لا تتم العباده الا به. ايه هو ما لا تتم العباده الا به؟ اللي هو ايه وايه؟ ركن او شرط. وبالاخيرات، بالاخيرات اللي هو من اول فين؟ الكلام والقهقه وغيره، وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. يبقى اما ترك شيء لا تتم الصلاه الا به، واما فعل شيئا منهيا عنه في الصلاه. دي اسمها يا جماعه مبطلات الصلاه او مفسدات الصلاه. واضح؟ خلاص واضح؟ العنصر اللي بعده مكروهات الصلاه. ممكن نكتب عليها سؤال كده، ما هي مبطلات الصلاه؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ قلنا أفضل طريقة للمذاكرة تعمل إيه؟ اسأل الكتاب والكتاب يجيبك، حط سؤال على كل فقرة هتلاقي الإجابة موجودة، هتنحصر الإجابة في ذهنك ومش هتنساها إن شاء الله. السؤال اللي بعده، ما هي مكروهات الصلاة؟ اللي جاي هو ما هي مكروهات الصلاة؟ هيقول الشيخ ويكره، يعني يكره في الصلاة، يعني الصلاة صحيحة مع الكراهة. وما الفرق بين الكراهة والبطلان؟ البطلان فسد الصلاة ما تنفعش تستمر كده، الكراهة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. طيب يكره في الصلاة الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة، اكتب كده، اما الالتفات بالوجه، اما الالتفات بالوجه، يعني ايه انواع الالتفات؟ الالتفات بالوجه او الالتفات بالعين او بالامرين، الالتفات بالوجه او بالعين او بالامرين. ايه معنى الالتفات بالوجه؟ انت تصلي كده اتجاه القبلة فتلتفت كده بوجهك للقبلة يمين او شمال. طب الالتفات بالعين كده، عينك كده عمال تجيب ايه؟ ها يمين وشمال، ما تبص على اليمين ولا على الشمال من غير ما تحرك وجهك، وجه ثابت اهو، وجه ثابت والعين عمال تجيب يمين وشمال، واضح؟ فهذا الالتفات حكمه في الصلاه مكروه. اكتب جنبه كده ويجوز للضروره، مثل الخوف من شيء، ويجوز للضروره مثل الخوف من شيء. لا ده الخشوع بقى، التفات في القلب ده الخشوع، انا بنتكلم من ناحيه الايه؟ من ناحيه الفقهيه. طيب الخوف من شيء زي ايه؟ ثبت في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا، كان في غزوه، فبعث رجلا عينا، عينا يعني ينظر المشركين اين مكان المشركين، هو في الصحراء، فكان يصلي في اتجاه القبله وكان يلتفت صلى الله عليه وسلم براسه، مش بالنظر، التفت براسه لفم الوادي، يعني الطريق اللي مشي منه الرجل عشان ينظر هل جاء او لا وهو في الصلاه. فيجوز الالتفات اما بمثل هذه الحاله، او خوف على شيء مثل امراه تصلي في البيت والطفل عند البوتاجاز، راح عند البوتاجاز وهي تصلي مثلا، فيجوز تلتفت ليه شوف عمل ايه، وصل عند البوتاجاز ولا ما وصلش. طبعا اول التفات يجوز بالعين، يبقى هو يجوز التفاته بالعين. طب مش شايفه بالعين، يجوز التفات بسيط، التفات كده قليل عشان تنظر ليه والصلاه صحيحه وغير باطله، يبقى يجوز الالتفات ليه الضروره. طيب ايه حكم الالتفات بغير ضروره؟ بيقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد، رواه البخاري. اختلاس يعني اختطاف، بيختطف منك الشيطان، بيختطف منك الايه؟ النظره دي، عشان ايه؟ يفسد عليك صلاتك. احنا بنتكلم في ايه بقى؟ الحركه ولا الالتفات؟ لا بتكلم في حضرتك وانت تلتفت وتلتفت، انا بتكلم على اساس ما هو معنى تلتفت يعني تنظر مش تتحرك. بتكلم على اساسها ايه؟ الحركه اللي قبلها لو في ضروره ان هو هيجيب الطفل، اما لو الطفل ساكن ايه الحركه؟ المطلات يا شيخ، ما انت دخلتني وانا بسالك، انت يعني بتتكلم في المطلات دلوقتي الحركه. ايوه جميل. هي دلوقتي لما هي في ضروره لو الاولى ان هي ترجع تجيب الطفل تتحرك بدل ما تلتفت، ما انا بقول هي بتلتفت عشان تنظر، حكم الالتفات نفسه مكروه الا اذا كان لضروره. تاني الالتفات نفسه في حد ذاته مكروه الا اللي كان ضروره، ضروره مثل ايه؟ طفل سيصيبه اذى فتلتفت، ايه؟ هذا الطفل فعلا تحققت انه سيصيبه اذى بعد ما التفتت، يبقى لو التفتت اليه جائز. طيب عايز تتحرك، هتتحرك ازاي زي ما قلنا؟ في اتجاه الخير، اما كده او كده او كده او كده، انما لو انصرفت كده وراحت له خلاص كده خرجت من الصلاه، واضح؟ يبقى حمله نفسه لازم يكون لضروره برضه. ايوه حمله ضروره، ايوه، ما هو النبي حمل امامه بنت زينب لضروره، ما هو مش مجرد الحمل عشان هي حمل كده كده ترفيه يعني، لا لضروره، كانت تبكي فحملها صلى الله عليه وسلم. افضل النظر بقى في الصلاه يكون فين؟ الايه؟ النظر بقى اما هو ما هو مساله النظر في الصلاه، العين تكون فين؟ في محل سجودك. كل الاوضاع الركوع والجلوس والركوع، لا ما احنا شرحناها في صفه الصلاه، في صفه الصلاه شرحنا قلنا النظر في محل السجود، في الركوع يكون نظر عمودي. طب وانت ساجد ما هو نظرك فين؟ ما هو نظرك فين؟ في مكان، وانت جالس كل الاصبع، وانت في اثناء التشهد تنظر لاصبعك، اثناء التشهد تنظر للاصبع، تمام كده؟ طيب ويكره ايضا من مكروهات الصلاه العبث. يعني ايه العبث؟ انسان يعبث بملابسه، يلعب بشيء، ووضع اليد على الخاصرة. وضع اليد على الخاصرة اللي هي الخاصرة اللي نسميها الخصرة كده كده، خاصرة اللي هي الجزء اللي فوق الورك واخر البطن. واضح ولا في جنبه يعني؟ يقف كده، عمل كده ايده في وسطه، تمام. قالوا فيها علة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من فعل اليهود، لانها من فعل اليهود وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، قالوا من فعل اليهود. ايضا من مكروهات الصلاة تشبيك الاصابع، تشبيك اصابعه، وخصوصا لو شبك مع الفرقعة، يشبك ويفرقع ويطرطق اصابعه. وفرقعتها من مكروهات الصلاة، وان يجلس فيها موقعيا كإقعاء الكلب. ايه معنى موقعيا؟ من مكروهات الصلاة يروح فارد رجليه ويضع الإلي على الارض تاني، يبقى رجلين كده، رجليك انت كده، فتيجي تقعد تروح فاتح رجليك كده وضع المقعد على الارض بين الرجلين، واضحه؟ في اي وضع، في اي وضع يروح فاتح رجليه كده نيمهم كده ووضع المقعد على الارض، واضحه؟ دي اسمها اقعاء منهي عنه. يجوز اقعاء نوع واحد من الاقعاء، وهو ايه؟ نصب القدمين والجلوس عليهما، يعني قدر رجليك ده بين السجدتين فقط، الجلسه الهولة دي بين السجدتين فقط، تروح موقف رجليك كده وقاعد عليهم. فين ده؟ بين السجدتين فقط. احيانا ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس هكذا، ده بين السجدتين فقط، اسمه الاقعاء، اقعاء بين السجدتين فقط، تروح موقف رجليك وتقعد عليهم. واضحه يا جماعه؟ لا ده منهي عنه بقى، دي من مكروهات الصلاه، انما بين السجدتين احيانا تجلس هذه الجلسه، فاهم كده؟ وان يستقبل ما يلهيه، المكروهات الصلاه تستقبل في القبله، يكون في قبلتك شيء يلهيك، تلفزيون تمام كده، منظر متحرك، صور، مرآة مدروسة تلهيك، تنظر لنفسك، مرآة ستلهيك، تنظر لنفسك. نعم مكروه، كله نتكلم في المكروه. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل. إذا كان في النار بعض العلماء قال إن هي مكروهة على سبيل ما يتشبه بعباد النار. في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرأى النار عليه الصلاة والسلام، رأى النار في صلاته، فاستدل بها الامام البخاري على هل يجوز الانسان ان يستقبل النار في صلاته، فاراد ان يشير بان النبي رأى النار في صلاته، واخد بالك؟ ولكن ممكن نقول برضو مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ولم يستقبلها، لان هو ما كان قاصد استقبال النار، فافضل شيء ان الانسان لا يستقبل النار اثناء صلاته. طيب، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بي، يعني تدخل الصلاة وقلبك مشتغل بإيه؟ بمدافعة الأخبثين، أخبثين البول والغائط، البول والغائط، يعني يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل، عايز يصلي عشان قبل ما ينتقض وضوءه، يقول لك لا، أيهما أفضل؟ أن تصلي صلاة بخشوع أم أن تصلي الصلاة بمدافعة الأخبثين؟ لا شك بخشوع وأنت مستريح، لا يقول لك ادخل مش عشان تلحق الجماعة تدنك ماسك نفسك وزني نفسك عشان تلحق الجماعه، لا اقول لك ادخل خلاء واقضي حاجتك وتوضا وتعالى فما ادركتم فصلوا، اللي تلحقوا مع الامام صلوا وما فاتكم فاتموا، كده افضل عند الله عز وجل. حتى العلماء قالوا ايهما افضل الانسان؟ هو انت عارف ان ما فيش ميه، انت متاكد انه لا يوجد ماء، وانت متوضي وتريد ان تصلي ولكنك تدافع الاخبثين، يعني انت متوضي ولكن بمدافعه الاخبثين وعايز تصلي، ايهما افضل؟ تذهب للخلاء وتقضي حاجتك وتتيمم ثم تصلي، أم تصلي بهذا الوضوء مع مدافعة الأخبثين؟ قالوا لا، تتيمم وتصلي بصلاة مطمئنة، واضحة؟ حتى لو يضيع وقت، حتى لو يضيع وقت، دي فيها خلاف بقى، الجمهور قالوا لا، تصلي بالوضوء ولو تدافع الأخبثين محافظة على الوقت. يا اصل مساله الجامع دي لايه؟ للمسافر او للحاجه للضروره في الحضر، الجامع يعني سواء كان لجامع او لغير جامع، عموما يعني خروج وقت، هل لو خرج وقت سواء كان جامع او غيره، الجمهور قالوا لا، لا تخرج الصلاه عن وقتها حتى لو تصلي بوضوء تدافع الاخبثين. والقول الثاني ارجح، انه حتى لو خرج الوقت تصلي بالايه؟ بالتيمم، واضح؟ طيب، او بحضرة الطعام، ان تصلي وقلبك مشغول بحضرة طعام، اكتب كده بحضرة الطعام، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم او الفقهاء قالوا بحضرة الطعام، يعني الطعام ايه؟ حضر، حضر، مش لسه ستنتظر الطعام، يعني انت جاي من شغلك تمام وعايز لسه يجهزوا لك الاكل والصلاه اقيمت، فهم لسه بيجهزوا واقيمت الصلاه، هنا ما حضرش الطعام. تمام، وانت جائع هنا لم يحضر الطعام. ما هو ليه العله؟ ايه العله اللي انت لا تترك الطعام وتذهب؟ انشغال القلب بالطعام. يا ترى خلصوا اللحم ولا لسه؟ يا ترى لسه مش عارف ايه. تمام، انت لم تنظر الطعام، ما شفتوش. ما انت ما شفتوش، انت شفت الاكل؟ ما انت شفته؟ يعني شغل قلبك بايه؟ ما انت ما شفتش الاكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء، وحضر العشاء، فابداوا بالعشاء. تمام، بحضر الطعام. يبقى الحضر الطعام يكون الطعام حضر واقيمت الصلاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. متفق عليه، يعني متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أرض من المكروهات، رقم 9. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. إيه معنى افترش في ذراعيه؟ كده يسجد كده، يفرش الذراع كله على وهو ساجد. السنة إيه؟ وضع الكف فقط ورفع المرفق، وضع الكف ورفع المرفق، مش وضع الإيدين كده، هذا يتشبه بالحيوانات. ده برضو كان نهي عنه، لأن السنة كانت النبي صلى الله عليه وسلم يفرد، يبعد اليدين او المرفقين عن جنبه، يسجد هكذا حتى لو مرت بهمة تحت الايدين، زي قطة صغيرة، ماعز صغير يمر تحت الايدين لمرت، كان يجافي، يبعد اليدين عن يعني الايه، عن جنبيه، الا لو كان في صلاة جماعة والمكان ضيق. اي نعم. ضيف ايضا من المكروهات، ضيف في رقم 10، الصلاة عند مغالبة النوم. الصلاة عند مغالبة النوم، ايه معنى الصلاة عند مغالبة النوم؟ انسان مثلا ستصلي قيام ليل، تيجي تصلي قيام ليل، هتيجي تصلي ما انتش فاهم بتقول ايه اصلا، عايز تصلي نفسك تصلي قيام ليل بس ما انتش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اذا غلبك النعاس فلترقد، لا نام، طبعا مش نام وتضيع الفجر، لا نام ولا تقم الليل، لانك قد ياتي ابو الانسان يدعو فيسب نفسه، ما انتش فاهم بتقول ايه اصلا، استعجم عليك القران، استعجمت عليك القراءه، قراءه صعبه يعني. ده مكروه الصلاة عند مغالبة النوم. ايه لو كانت فرض طبعا. طب يعني كان بيقول لك الاختلاف بين الليل ومجابهة النفس، ازاي نجمع بينهم؟ ما هو انت بتدافع نفسك، عشان انت تجاهد نفسك على قيام الليل، خد بالاسباب، نام بدري عشان لما تصحى الساعه فايق، مش انا انام الساعه 1 وعايز اقوم الساعه 2، اهو انام الساعه 11 وعايز اقوم الساعه 3، ما انت هتقوم مش فايق، فخد بالاسباب وخفف العشاء وحاول على قد ما تقدر تنام نوم القيلوله، يبقى انت خد بالاسباب عشان تقدر تجاهد. واضح؟ ايضا رقم 11، كف الشعر او الثوب من مكروهات الصلاه. كف بالفاء، كف الشعر او الثوب، كف الشعر او الثوب، كف الشعر او الثوب. الصحابه كانت اشعرهم طويله، فكانوا اذا سلدوا او ما يجي يسجد يروح كافف شعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم والا اكفت شعرا ولا ثوبا. كفت الثوب كان الصحابه لما يجي يسجد يروح ضامم الثوب، يروح عامله كده، تمام، يروح ضمه كده ويروح ساجد. انما كف الثوب لحاجه احنا بنعمل، تيجي تسجد بتعمل ايه؟ بتغرفها كده شويه عشان تقدر تسجد، ده جائز. انما المقصود بكف الثوب اللي هو ايه؟ ضمه عليك قوي. تمام، هل يلحق بكف الثوب يسمى كف او كفت الثوب؟ هل يلحق بالتشمير؟ بعض العلماء الحق التشمير، اللي انت تيجي تشمر وانت تصلي، تشمر الكمين، تشمير الكمين في الصلاه، الحق ذلك بالنهي، قال مكروه ايضا. عموما انت بتتكلم في الصلاه ولا هو قبل الصلاه يعني؟ ما هو قال الكفت عموما الا لو كان لحاجه، كفت عموما يعني ما تدخلش الصلاه وانت كافت، الا لو كان كم طويل سيعوقك، الكم طويل قوي مش هتقدر تعمل فيه حاجه. تمام، او دخلت سريعا من الوضوء وما لحقتش ايه تعمل ايه، ما لحقتش تعمل تفرد الكم. احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ مكروهات، مكروهات، مكروهات الصلاه، يعني الصلاه صحيحه. الصلاه يعني مش هنقول ننزل عشان ما يبقاش زياده حركه في الصلاه، تمام، فممكن يزيد حركه في الصلاه فتبطل الصلاه، فبدل ما كان بيعمل مكروه يدخل في بطلان الصلاه، فلو دخل الصلاه به خلاص استمر في صلاتك كده. من مكروهات الصلاه 12 التلثم في الصلاه، التلثم في الصلاه، التلثم في الصلاه، معنى التلثم تغطيه الفم والانف، يروح لافف شال كده على الفم والانف يداري كده كاتم الفم والانف في اثناء الصلاه مكروه. فاذا صليت اكشف عن وجهك الا اذا كان ضروره مثلا، ضروره مثلا انسان خلع درس مثلا، جو شديد برد، اي ضروره يعني. طيب السدل في الصلاه 13 السدل في الصلاه، السدل السدل سدل سدل قول اللي هو ما كنت هقول بس عشان السبتين خليك انت تقول من مكروهات الصلاة السدل في الصلاة، معنى السدل تلبس ثياب مثلا عباية، راح حاطط عباية كده على ظهره من غير ما يدخل اليدين، حط عباية على ظهره كده او جاكيت من غير ما تدخل الكمين، فده من مكروهات الصلاة انك ستنشغل كل شوية ترفع العباية تعدل العباية، انما لما تحط الكمين تبقى العباية ايه مضبوطة. يبقى معنى السدل في الصلاة من مكروهات الصلاة تضع شيء على كتفك بدون ايه بدون تمكين، او مثلا يلبس يحط مثلا بشكير اللي هو بنسميه الرداء زي المحرم، يضع رداء على كتفه من غير ما يخالف بين طرفيه، يعني يحرم اليمين على كتف الشمال والشمال على كتف اليمين، المهم يعمل فيه ايه يضبطه عشان مش كل شويه ينشغل بتضبيط الثياب. من مكروهات صلاه 14 اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، اشتمال الصماء اهي الصماء، معناها تلبس عبايه وتلفها على جسمك كله تتكفن بيها كانك مكفن، ما تخليش مخارج لايديك، واضح واضح ها، تلبس العبايه كده وتلفها على جسمك كله وايديك مربوطه من جوه، تبقى تركع ازاي ترفع ايديك ازاي هتسجد ازاي كانك مربوط كده مكفن، هذا من مكروهات الصلاه. من مكروهات الصلاه الاقتصار على الفاتحه، الاقتصار على الفاتحه فقط، يعني تقرأ الفاتحة فقط بدون قراءة سورة بعدها، هذا مكروه وحكم السورة بعد الفاتحة زي ما قلنا سنة. من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وده بيقع في بعض الناس أثناء الدعاء خصوصا، يجي يدعو يروح رفع يديه ورفع رأسه لفوق ويدعو فيبقى بصره لفوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ممكن هو رفع بصره بصره يروح فيعمى. من مكروهات الصلاة تغميض العينين لغير حاجة، تغميض العينين لغير حاجة. يبقى السنة في أثناء الصلاة النظر محل السجود، ولكن لحاجة يجوز تغميض العينين، كما إذا كان الفرش مزخرف فأنت ستنشغل، هتنظر السجود وتنشغل بزخرفة الفرش، أو أمامك شيء سيلهيك، هذا من مكروهات الصلاة. أيضا من مكروهات الصلاة استقبال المتحدث، يعني استقبال المتحدث، هتصلي قدام واحد عمال يتكلم اللي هسيلهيك بكلامه، تمام؟ ويجوز أن تصلي خلف رجل جالس، تجعله سترة ليك، يعني تخليه قاعد كده وتصلي خلفه لأنه هو سترة ليك. واضح يا جماعة؟ وبالمناسبة ما حكم السترة؟ سنة مؤكدة. سترة للصلاة يعني تصلي أمام شيء، يعني ما تجيش كده في وسط المسجد كده وتصلي، لا صلي وراء عمود، صلي وراء كرسي، اقترب من الحائط، من الحيطة من قدام كده وصلي قدامها، تمام؟ دي سنة مؤكدة. وبعضهم قال واجبة، بعضهم قال السترة واجبة، ولكن الراجح مذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة. تصلي في البيت تضع أمامك سترة، كرسي، أي شيء عالي، يعني شيء مرتفع على الأرض، حيث لو حد أراد أن يمر أمامك لا يقطع صلاة. لو أراد أحد أن يمر من أمامك بينك وبين السترة تدفعه، يعني إيه؟ تمنعه بينك وبين السترة، السترة هي وعايز يمر بينك وبين السترة، بينك وبين العمود، لا تمنعه. فإن أبى فليقاتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقاتله يعني تطلع من الصرف وتروح تتخانق معه، لا، المقصود فليقاتله شدة في المعالجة، شدة في المنع، يعني تصمم على أنه لا يمر. يعني طب خلاص غلبك وخلاص، خلاص بقى هتروح تسيب الصلاة وتطلع بقى، كذلك هتحاول أن تمنع أي أحد يمر بين صلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بهمة أو طفل أن يمر، جاء الجارية مرة فأراد أن تمر بينه وبين صلاته، أو بهمة أراد أن تمر بينه وبين السترة، فما زال يقترب من الحائط حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، يعني على قد ما تقدر لا تدع أحد يمر بين يديك، تمام؟ ولو امرأة، أي شيء طب بس اكمل المعلومه ونكمل. بس يعني هينفع كده ما اكمل المعلومه، نقص المعلومه بعدين نشوف الاسئله، ماشي يا جماعه؟ دايما عادتنا في الشرح كده، نحن نعمل نقص المعلومه وبعدين نشوف الاسئله عليها، فهنستريح وانا استريح، انما نتكلمش في الفرع ونسيب الاصل، هنرجع تاني للاصل تاني، اتفقنا؟ بنقول مساله الستره في الصلاه اما سنه مؤكده واما واجبة، لا تدع أي أحد يمر بينك وبين صلاتك. مقدار المكان اللي يجوز يمرور أمامك فيه إيه؟ لو أنت متخصص السترة مثلا وتصلي مثلا في أول المسجد عند الباب، في واحد عايز يمر من عند المنبر، يعمل إيه؟ هيلف كده ويجي من وراك ولا يعمل إيه؟ واضح؟ هذا المسجد أهو، هذا الباب وهذا المنبر، أنت بتصلي هنا عند الباب والمكان ده كله فاضي، واحد عايز يمر من عند المنبر هنا، يعمل إيه؟ يمر ولا يرجع من وراك؟ واضحة؟ يعمل ايه؟ بيترك للمصلي مقدار سجوده وتمر امامه، يعني المسافة اللي ممكن تمر من امام المصلي تسيب له مقدار السجود، شوف المكان اللي هيسجد فيه قد ايه، قول مثلا متر، متر ونص يا سيدي، تسيب له متر كده او متر ونص وتمر من امامه، فلا يجوز له ان هو يمنعك، لان المكان ده مش هيقدر يجيبك فيه، ايه هالطول ده كله، فهو المقدار السجود اللي بتتركه ليه وتمر من امامه، ده لو ما اتخذش سترة. لو اتخذ سترة بتمر كده كده من وراء السترة، تمام كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان لو يعلم المار بين ايه؟ يدي المصلي. يبقى لو انت مريت من امام المصلي من المقدار اللي ايده ستطولك بين يديك، لو مريت من امام المصلي ويعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. 40 ايه؟ لا ندري، 40 سنه ولا 40 شهر ولا 40 يوم ولا 40 ساعه، لا ندري، المهم ان هو عليه اثم كبير. يعني مساله قطع الصلاه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاه الرجل المراه والكلب الاسود والحمار. الجمهور على ان قطع الصلاه لو مرت المراه من امامك فين بقى؟ في المسافه، مش من مرت من بعد سجودك او مرت من بعد الستره، لا، في المسافه ديت قالوا نقص اجر الصلاه. يبقى معنى تقطع الصلاة معناها نقص أجر الصلاة ولا يعني البطلان التام، يبقى الصلاة بطلت انقطعت يعني. ومذهب آخر قال بطلت الصلاة فعلا. فضل المقدار السترة يعني ممكن ارتفاعها، لا ارتفاعها تكون مرتفعة، قالوا مقدار حوالي 30 سنتي، حوالي تقريبا 30 سنتي يكون مرتفع. ورد في حديث ضعيف انه يخط خطا، لو لم تجد اي شيء تخط خطا، ولكن حديث ضعيف. اتفضل. ستره المأموم هي ستره الامام، يعني انت بتصلي صلاه جماعه والميضه امام، لازم تمر امام المصلين، يجوز القط تمر في امام الصفوف، لان ستره المأموم هي ستره الامام. اذا كان في صلاه جماعه بعد مكان السجود، ما عليكش حاجة لأنك أنت بتسيب له المسافة السجود. معلش أنت بتكلم في الجماعة ولا في الفرد بيصلي لوحده؟ الفرد بيصلي وأنا عايز أمر من أمامه. أيوة، بتسيب له المكان اللي يسجد فيه. بتسيب له المكان اللي يسجد فيه. تمام كده؟ لو في سترة يبقى أحسن. لو في سترة يبقى أحسن. لكن ده مفيش فيها أي كراهة ولا حرمانية. لا، تسيب له المكان اللي يسجد فيه. لو مر من بعد سجوده، من بعد راسه. طب هو لو بيصلي بين سترة لكن ابعد من مكان سجوده بمسافه شويه، تحاول تقربها له. لا يعني عمود قصدك، قصدك هو ورا بعيد عنه لكن بمقدار ضعف السجود، تحاول تمر وراء السجود على قدر ما تقدر، اللي انت لا تمر من امام المصلي، تحاول تمر من وراء الستره. مفيش مكان الا ضاق المكان ده، بتسيبه برده مكان سجوده وتمر. فمن السنه ان انت تقترب من الستره، يعني مش قولها هتاخد ستره كده وابعد عندها ب 3 متر، يبقى فين الحكمه من الستره؟ حكمه من الستره اللي انت ايه؟ لا يمر احد امامك، تقترب من الستره، تسيب منها حوالي 5 سم كده قبل الستره. اذا كنت متخذ الامامي ستره. امامك؟ امامي الامام الرجل. عشان كده الصلاه بعد، انا اثناء الصلاه ممكن اتقدم. تتقدم عشان تقترب من الحائط مثلا او من العمود. خلاص كده؟ تقطع الوقت هي عدت، هو يعمل ايه؟ كما يحدث يعني مثلا في المسجد الحرام، يعني هو المسجد الحرام رخصوا فيه، تسامحوا فيه للحاجه لكثره الزحام، يعني تسامحوا فيه. تمام؟ تسامحوا فيه. لو طفل صغير عنده مثلا سنه، يعني هو لا يعرف سنه ونص مثلا، ده برضه لما يعني انا بقول لحضرتك تحاول تمنعه. تحاول تمنعه لقدر المستطاع. مرض غلبك خلاص. وبعض اخطاء الناس ان هو انت ماشي مش واخد بالك ان الفلان بيصلي، فمريت، بعد ما مريت رحت راجع تاني، رحت جاي من وراه، فخلاص انت مريت ترجع تاني ليه؟ واضح؟ طيب يلا عشان ناخد سجود السهو النهارده، ارجع بقى للصفحه اللي قبلها، باب سجود السهو والتلاوه والشكر. ثلاث انواع من السجود. طيب هنكتب كده اسباب سجود السهو ثلاثه عشان الموضوع فيه طويل، فاحنا بناخد عناصر اساسيه. اسباب سجود السهو ثلاثه، اكتب في الكتاب. باب سجود السهو. كراسه. فين باب سجود السهو عندك؟ جميل. عايز تكتب في الكراسه، تكتب في الكتاب، ريحك يعني. اسباب سجود السهو ثلاثه: واحد الزياده، اثنين النقصان، ثلاثه الشك. الزياده النقصان الشك، يبقى اما زياده في الصلاه او نقصان في الصلاه او شك في الصلاه. طيب ما هو النقصان ده معناه نقصان اي شيء بقى من الصلاه، وهنفسره. يبقى اساس سجود السهو لثلاث اشياء: اما زياده في الصلاه او نقص في الصلاه او شك في الصلاه. نشوف الكلام ده. قال الشيخ: وهو مشروع. كلمه مشروع يا جماعه بتاخد حاجه من الاحكام التكليفيه الخمسه. الاحكام التكليفيه الخمسه: واجب، مندوب اللي هو المستحب، مباح، مكروه، حرام. دي اسمها الاحكام التكليفيه الخمسه. فلما اقول لك هذا الفعل في الشرع مشروع، يبقى ياخد كام حاجه من خمسه؟ اما واجب ومندوب ومباح، مش هو مشروع، يبقى ليس حراما وليس مكروها. واضح؟ يبقى لما اقول لك وهو مشروع، هتسال الشيخ مشروع يعني ايه؟ اجازه الشرع. اجازه الشرع يعني حكمه ايه بالضبط؟ ما قالش حكمه بالضبط ايه. واضحه دي؟ واضحه يا جماعه كلمه مشروع؟ واضحه؟ طيب اكتب كده: وهو مشروع، دي ليس حكمه. اكتب جنبها كده او فوقها: وحكمه اما واجب واما سنه، على اختلاف العلماء، اما واجب واما سنه. بعضهم قال سجود السهو واجب، وبعضهم قال سجود السهو سنه. طيب هتقول له متى يجب سجود السهو؟ هيقول لك اذا، هذكر لك الحالات اهو. اذا زاد الانسان في صلاه ركوعا، انت في الصلاه زودت ركوع او سجودا، زاد سجودا او قياما، زدت قيام في الصلاة أو قعودا، قعدت مرتين في الصلاة، المهم زدت شيء في الصلاة هو مش مفترض يكون في الصلاة. الزيادة دي بتكون وقت إيه؟ سهوا. طب لو زاد عمدا اجب بطلت، ما احنا لسه متكلمين تمام. لو ترك ركن متعمد او زاد ركن متعمد تمام. من هنا بعض الناس يقول لك ايه، اما اقرا الفاتحه مرتين يا عم ايه المشكله، البحر يحب الزياده، اقرا البحر الفاتحه مرتين. يقول لك لا، ينفع تركع ركعتين ركوعين في ركعه؟ خليك معايا بس، خليك معايا واحده واحده. ها ينفع تركع ركوعين في ركعه؟ ما ينفعش. فكذلك لا يجوز انت تقرا الفاتحه مرتين وانت متاكد انت قراتها، شكيت هل قرات الفاتحه ولا لا، يجوز شكيت يجوز في الحاله دي. بس باش خد بالك قد يدخل معك الشيطان باب الوسوسه، كل ما تقرا الفاتحه يقول لا ده انت ما قراتش، اقرا تاني. ممكن تقرا تاني يقول لك ما قراتش وتقرا ثالث. لا، فاذا حدثت لك مره خلاص اعملها وخلاص، انما مش كل ما تصلي يقول لك لا ده انت شكيت في قراءه الفاتحه وتقرا تاني، هذا باب وسوسه لا تفتح الباب معه. نرجع تاني، يبقى متى تسجد السهو؟ اذا زدت في الصلاه ركوعا او سجودا او شيء بس سهوا. طيب خد بالك في معلومه مهمه، اكتب جنبها كده، اذا تذكر اثناء الزياده، واذا تذكر اثناء الزياده وجب عليه الرجوع عنها، واذا تذكر اثناء الزياده وجب عليه الرجوع عنها ووجب سجود السهو. وجب عليه الرجوع عنها، وجب عليه الرجوع عنها يعني عن الزياده، ووجب سجود السهو. يعني صليت العشاء اربعه، قمت عشان تجيب الخمسه، تذكرت ان انت في ركعه الخمسه، تعمل ايه؟ واجب عليك تجلس، ما تقولش خلاص ما انا اكمل بقى الركعه وخلاص. لا، لو كملت بعد ما تذكرت بطلت صلاتك. واضحه يا جماعه؟ يبقى لو زدت شيء في الصلاه وانت اثناء الزياده تذكرت ان دي زائده وجب عليك الرجوع عنها، بعد ما رجعت عنها وجب سجود السهو. لو مثلا يعني دخل لك الخمسه ووصل للركوع زياده، زياده، وجب عليك الرجوع عنها، يرجع يقعد تجلس مباشره، لا تكمل، لا تكمل الزياده. لو اخطا يعني ايه اخطا؟ لان قرا الفاتحه قبل الامام ثم عدا بعد الامام، دي تبقى زياده ولا لا؟ ماشي، ما ده كده اخطا في سهى في وقرا الفاتحه قبل الامام. هو اصلا الامام في صلاه الجماعه بيتحمل عنك السهو، يتحمله عنك الامام في صلاه الجماعه، السهو يتحمله عنك الامام تمام. في صلاه الجماعه يتسامح فيها في اشياء غير ما يتسامح في بقيه الصلوات، وسياتي. يبقى متى تسجد السهو؟ اذا دل شيء في الصلاه او نقص شيئا من المذكورات. يعني نقص شيئا من المذكورات اللي فوقها، نقص ركوعا او نقص سجودا او قياما او قعودا. خدنا احنا لو نسيت ركن في الصلاه بتعمل ايه؟ خدنا قبل كده، لو نسيت ركن في الصلاه ذكرناه في الاركان، لا لو نسيت ركن تعمل ايه؟ تلحق تجيبه تاني تمام كده. يعني لو انت قرات الفاتحه، قرات الفاتحه، بعد ما قرات الفاتحه مفترض تركع، فنسيت ورحت ساجد، تذكرت في السجود تقوم تقف وتركع وبعدين تسجد، تقوم تاني وتسجد. واضحه؟ فاذا نسيت ركن، اذا لحقت تجيبه تعمل ايه؟ تأتي به وتكمل اللي بعده. طيب تذكرته في الركعة الثانية خالص، خلاص الركعة الأولانية دي إليها واحسبها الركعة الأولى، تبقى الثانية هي الأولى. واضحة؟ طيب فالشيخ بيقول لك ايه؟ أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد. طب لو ما عرفتش تجيبه خلاص بطلت الركعة دي، إلغيها. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا. يبقى لو سبت واجب من واجبات الصلاة سهوا زي التشهد الأوسط، بدل ما تقعد التشهد الاوسط رحت قايم، ومساله التشهد الاوسط فيها فقه. ايه هو؟ لو انت قمت من التشهد الاوسط بدل ما تقعد التشهد الاوسط لسه هتقوم كده افتكرت تروح راجع تاني، لسه ما فردتش رجليك تروح راجع تاني ماشي، وعليك سجود سهو. طب لو قمت وقفت ما ترجعش بقى، الناس قالوا سبحان الله سبحان الله رحت راجع، لا لو راجع وانت متعمد بالحكم بطلت الصلاه، لو رجعت وانت جاهل بالحكم الصلاه صحيحه. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى طيب اشرح الصح، هتقوم تقف وبعدين تكمل صلاتك عادي وتسجد سجدتين سهو، قبل الصلاه ولا بعده سياتي، ما تشغلش نفسك قبل ولا بعده، فهمنا دي؟ طيب او شك في زياده او نقصان، لا الشك ده محتاج شرح. نقف عند هذا الحد، هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. نعم.